إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، لقد جاءت النصوص الشرعية بحسن رعاية الشباب وتوجيههم لما فيه الخير والصلاح، فإن الشباب أو إذا صلح الشباب وهم أصل الأمة وأساسها الذي ينبني عليه مستقبلها، إذا صلح الشباب صلاحاً قائماً على الدين والأخلاق، فإن لهذه الأمة مستقبل زاهر، وسيكون لكبارنا وآبائنا وشيوخنا خلفاء صالحين بإذن الله جل وعلا. أما إذا فسد الشباب فلا تسأل عن ضياع الأمة، ولا تسأل عن هلاكها. وإنه لمن المؤسف أن نرى كثيرا من الشباب يعاني الضياع والانحراف، ولهذا الانحراف أسباب. أذكر في هذه الخطبة بعضا منها، وهي من أهم أسباب انحراف الشباب، وإذا عرفنا السبب عرفنا العلاج بإذن الله تبارك وتعالى. فمن أعظم وأكبر أسباب انحراف الشباب وضياعهم الفراغ، مع أن الفراغ قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالفراغ نعمة، لكن لمن اغتنمه وأحسن استخدامه فيما يعود عليه بالنفع في دنياه وأخراه فهنا يكون نعمة. أما إذا لم يغتنمه الشاب ولم يحسن استخدام الفراغ فإنه يتحول من نعمة إلى نقمة، ويتحول من منحة إلى محنة. فالفراغ إذا لم يغتنم صار داءً قتالاً للفكر والعقل والطاقات، لأن النفس لا بد لها من حركة ولا بد لها من عمل، فإذا كانت فارغة تبلد الفكر وثخن العقل وضعفت حركة النفس واستولت الأفكار الخبيثة والوساوس على القلب، فتتمكن الفكرة المنحرفة والنزوة العابرة والشهوة الجامحة فتقع المصائب. وتقع الجرائم ويقع الضياع ويقع الانحراف. ولهذا يذكر أطباء النفس في العالم الغربي حيث تكثر الجريمة من قبل الشباب، جرائم يرتكبونها، جرائم لا نظير لها، يذكرون أن من أعظم أسباب هذه الجرائم التي تحصل من الشباب هو الفراغ. ولهذا علاج هذه المشكلة أن يشغل الشاب نفسه بعمل يناسبه، سواء كان عملاً دينياً أو عملاً دنيوياً، يشغل نفسه بطلب العلم، يشغل نفسه بقراءة كتاب، يشغل نفسه بحضور حلق العلم، يشغل نفسه بحفظ القرآن، يشغل نفسه بقراءة القرآن، أو يشغل نفسه بعمل دنيوي، بحرفة، بمهنة، بتجارة، بغيرها مما يحول بينه وبين الفراغ. ورحم الله بعض السلف، ولعله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: إني لأمقت الرجل، أي أبغضه بغضا شديدا، إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا، لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. من أعظم أسباب انحراف الشباب الصحبة السيئة، والصاحب ساحب، يسحبك إلى الضياع، يسحبك إلى الانحراف، يسحبك إلى النار والعياذ بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فالجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك، يعطيك هدية من هذا المسك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. وأما نافخ الكير فالجلوس معه إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. هكذا الصاحب السوء وجليس السوء والرفقة الشريرة تجرك إلى المصائب والجرائم والضياع والانحراف. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولهذه المشكلة علاج بأن تترك هذه الرفقة السيئة، وأن تترك أصحاب السوء، وأن تهجرهم وتترك أماكنهم. إذا أردت لنفسك الفلاح، وأردت لنفسك الصلاح، وأردت لنفسك النجاة من الضياع والانحراف، صاحب الأخيار الذين إذا أخطأت نصحوك، وإذا حصل الإعوجاج قوموك، وإذا أحسنت شجعوك، صاحب الأخيار. واترك الرفقة السيئة، وتأمل في ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم كمل 100، فقال له ذلك العالم الرباني: انطلق إلى أرض كذا وكذا ولا تعود إلى أرضك، فإنها أرض سوء، فاترك أصحاب السوء وأماكنهم. إذا أردت لنفسك الصلاح والنجاة من الضياع والانحراف، بل الصاحب السوء ربما كان سببا في الخاتمة السيئة، كما حصل لأبي طالب، ختم له بالكفر بسبب الرفقة السيئة لأبي جهل وغيره من الكفرة، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. وهكذا يقع علاج هذه المشكلة، يقع علاج هذه المشكلة على الأسرة أن تفتش وتراقب شبابها مع من يمشون ومع من يجلسون، وأن يبعدوهم عن الرفقة الشريرة، وأن يحولوا بينهم وبين أصحاب السوء. ومن أسباب انحراف الشباب المخدرات، وهذه حرب تقوم عليها دول وتقوم عليها تنظيمات تريد الفتك بشباب الأمة. فإن المخدرات تنسف العقول، تنسف الطاقات، تنسف القلوب، تنسف الأديان، تنسف الأبدان، لا تبقي شيئا المخدرات. وهذه علاجها يكون على الدولة في محاربة هذه الظاهرة ومحاربة هذه الجريمة، محاربة التجار والمروجين ومن يتعاطاها. لابد للدولة أن تقوم بحرب شرسة، لا تأخذها رحمة بتجار المخدرات ومروجيها، لا تأخذكم بهؤلاء المجرمين رأفة ولا رحمة. وجزى الله خيرا المملكة العربية السعودية، فإنها في هذه الأيام تقوم بحرب شرسة على تجار هذه الجريمة ومروجيها ومتعاطيها، فاقتدوا بها. وهكذا يعاونها بعض الدول في ضرب أماكن تجار المخدرات الذين يريدون الشر بهذه الأمة. وهكذا كذلك يقع العلاج على الأسرة في أن تراقب شبابها حتى لا يقعوا في هذا المزلق الخطير. فإن المخدرات تباع في الأزقة، تباع في الجامعات، تباع في المدارس. هناك مجرمون يروجون لهذه الجريمة، فلا نسكت أبدا كأسر وكآباء وأمهات وكأفراد، لا نسكت أبدا. ولا تأخذنا بهؤلاء رحمة ولا شفقة. وهكذا معشر المسلمين، من أعظم أسباب انحراف الشباب إدمان الجوال، إدمان الجوال. صار كثير من شبابنا يقضون الأوقات الكثيرة، بل يقضون أكثر الأوقات مع هذا الجوال، فصاروا كالمدمرين له. بسببه فرطوا في الصلوات أو ضيعوها أو تساهلوا فيها، بسببه لم يبروا بآبائهم وأمهاتهم، يحتاجهم الآباء والأمهات فلا يخدمونهم، والسبب أنهم على الجوال. ربما قطعوا أرحامهم بسبب الجوال، ربما ضيعوا الدراسة الجادة والتحصيل العلمي النافع بسبب الجوال، ربما وقعوا في معاصي السمع ومعاصي النظر ومعاصي الفرج والعياذ بالله بسبب الجوال. وعلاج هذه المشكلة يقع على الفرد نفسه، على الشاب نفسه، ذكرا كان أو أنثى، وعلى الأسرة. فاترك الجوال أيها الشاب، ولا تستخدم هذا الأمر إلا لحاجة أو لأمر نافع. وهكذا الأسرة تراقب شبابها من الذكور والإناث، ولا تسمح لهم بأن يقضوا أكثر أوقاتهم مع الجوال. ولا بد أن تفتش في هذا الجوال ماذا فيه، وماذا يتصفح الشاب فيه. هذه مسؤولية على الأسرة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن أعظم أسباب الانحراف، وهو مرتبط بالجوال، متابعة المشاهير، متابعة المشاهير. فكثير من الناس أو كثير من الشباب أدمن الجوال، وتجده يتابع المشاهير، مشاهير الطرب ومشاهير الرقص ومشاهير التمثيل ومشاهير الرياضة ونحوهم ممن اشتهر أمره بين الناس وصار له المتابعون بالملايين. ملايين الشباب تتابع هذا المشهور ويتخذون منه قدوة، يقتدون به في مظهره، في لمسه، في قصة شعره، في أخلاقه. وإلى ماذا يدعون هؤلاء المشاهير، هل تجد لهم نشاطا في الدعوة إلى الفضائل؟ هل تجد لهم نشاطا في الدعوة إلى التمسك بالإسلام؟ هل تجد لهم نشاطا في محاربة الفساد، في محاربة الرذائل؟ هل تجد لهم نشاطا في محاربة المخدرات؟ أبدا أبدا لا تجد إلا القدوة السيئة وتعليم الرذائل والخبائث للشباب. فيا عبد الله ويا أيها الشاب ويا أيتها الشابة، علاج هذه المشكلة أن تعرف من قدوتك ومن أسوتك. أما قرأت قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا؟ أما قرأت هذه الآية؟ أما سمعتها؟ هذا هو القدوة وهذا هو الأسوة، بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، في أفعاله، في أقواله، في أخلاقه، في معاملته، في عقيدته، في تدينه، في عبادته عليه الصلاة والسلام. أما لك في أصحاب رسول الله أيها الشاب أسوة حسنة؟ أما سمعت بذلك الشاب الذي قاد جيش المسلمين وفيه أكابر الصحابة، أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، وذاك الشاب الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر وهو زيد بن ثابت رضي الله عنه؟ أما لك أسوة حسنة في أولئك الفتية الذين ذكرهم الله في سورة الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى؟ أيتها الشابة، أما لك أسوة في عائشة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن عائشة، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهي في 18 من عمرها، شابة رضي الله عنها وأرضاها، لكنها أفقه نساء الأمة على الإطلاق، أفقه نساء الأمة على الإطلاق، ونقلت للأمة علما جما غزيرا رضي الله عنها وأرضاها. أما لك في مريم الصديقة الطاهرة العفيفة التي أحصنت فرجها وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين؟ فاعرفوا قدوتكم واعرفوا أسوتكم أيها الشباب، لعل الله عز وجل يمن عليكم بالهداية والاقتداء بهؤلاء السلف وبهذه الأسوة الحسنة. أسأل الله عز وجل أن يصلحنا ويصلح شبابنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ومن أعظم أسباب انحراف الشباب دعاة السوء والضلالة وهم ثلاثة أصناف: الصنف الأول دعاة العلمنة والليبرالية والإلحاد، هؤلاء الذين يبثون في الشباب الشكوك ويبثون في نفوسهم الشبهات حتى يخرجونهم أو حتى يخرجوهم من دين الإسلام الذي جاء به سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. لا هم لهم إلا إخراج الناس من هذا الدين، ثم لا يهمهم أن يتزندق أو يكون ملحدا أو يكون نصرانيا أو يكون صوفيا أو يكون رافضيا. الليبرالي والعلماني والملحد لا يهمه إلا أن تخرج من دين الإسلام، فقد تجد ملحدا ليبراليا علمانيا وهو يعلق على رقبته الصليب، هو يزعم أنه يحارب الأديان، هو كذاب، إنما يحارب الإسلام الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قد تجد ملحدا علمانيا ليبراليا وهو عند ضريح الحسين إما في مصر وإما في العراق، ويدعي أنه قد حصلت له الروحانية، وهو ملحد ليبرالي علماني ومع ذلك يدعي الروحانية عند قبر الحسين في مصر أو في العراق. فلا يهمه أن تكون رافضيا أو صوفيا أو نصرانيا أو ملحدا، المهم عنده أن تخرج من دين الإسلام. هذا الصنف الأول من دعاة السوء والضلالة ودعاة جهنم. الصنف الثاني دعاة التصوف والرفض، هؤلاء الذين يبغضون إلى الشباب التوحيد ويبغضون إليهم علماء التوحيد، ولهذا يصفونهم بالوهابية، دعاة التصوف ودعاة الرفض. فهم يخرجون الشباب من التوحيد إلى أن يكونوا عباداً للقبور، عباداً للأضرحة، يقفزون ويرقصون ويلطمون الوجوه والأبدان، شباب الصوفية وشباب الرافضة، هذا حالهم، عباد للقبور وعباد للأضرحة، ورقص وهز وضرب للوجوه والأبدان. والصنف الثالث من دعاة السوء والضلالة دعاة الإخوان المسلمين، وهؤلاء يقومون بأعمال منها تزيين العلمنة والليبرالية والتصوف والرفض للشباب، يزينون للشباب دعاة العلمنة وربما مدحوهم وأثنوا عليهم، ويزينون للشباب دعاة التصوف والرفض وربما مدحوهم وأثنوا عليهم تحت مبدأ حرية الرأي وحرية الفكر. وعملهم الثاني هو إخراج الشباب من السنة إلى البدعة، يبغضون إلى الشباب أوطانهم، الإخواني الداعية الإخواني لا تجد عنده حب الأوطان أبداً، يبغض إلى الشباب الأوطان، ويبغض للشباب ولاة الأمر، ويلقنهم عقيدة الخوارج وعقيدة المعتزلة، حتى يخرج الشباب على الأمة وعلى المجتمع تكفيراً وتفجيراً واغتيالاً وتدميراً. وعلاج هذه المشكلة التحذير من دعاة السوء والضلالة، وهذا يقع على الجميع، ولكن على وجه الخصوص يقع على الدعاة الصادقين من العلماء وطلاب العلم والأئمة والخطباء والمعلمين والمعلمات، يقع عليهم التحذير من دعاة العلمنة والليبرالية ودعاة التصوف والرفض ودعاة الإخوان المسلمين، تحذر منهم بالاسم إذا كان هذا الداعية قد اشتهر أمره واغتر به كثير من المسلمين، فتحذر منه بالاسم. لا تكن جبانا ولا تكن مداهنا ولا تكن مجاملا على حساب الدين، ولا تكن ساكتا، فالساكت عن الحق شيطان أخرس. وإذا سكت العالم وطالب العلم والإمام والخطيب والمعلم، ضاع الشباب، ضاع الشباب في حبائل دعاة السوء والضلالة. فالتحذير منهم أمر واجب حتى لا يضيع علينا الشباب. حذر واحتسب الأجر على الله، قد تؤذى وقد يحصل لك تشويه السمعة وقد يحصل لك ما يحصل، فاصبر واستمر. أما أولئك الذين ينتسبون للدعوة أو ينتسبون للعلم أو ينتسبون للسلفية وهم ساكتون عن دعاة السوء والضلالة، فهؤلاء دعوتهم دعوة فاشلة، وإن كان معهم الكثير من الشباب، دعوة فاشلة إذا لم تحذر من دعاة السوء والضلالة. وهنا تنبيه أختم به هذه الخطبة، أن بعض المنتسبين للسلفية ربما يثني على أشخاص ويلمع أشخاصا، فيتعلق الشباب بهؤلاء الأشخاص الذين لمعهم فلان وأثنى عليهم فلان، وإذا بهذا الشخص الذي لمع وأثني عليه يمدح رؤوس الإخوان المسلمين ويمدح رؤوس البدع ويمدح رؤوس الخوارج في هذا العصر. فالانتباه لمثل هذا الصنف أيضا ممن يلمع ويمدح رؤوس الإخوان المسلمين وصار مميعا مداهنا لهم. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يصلح الأمة وأن يصلح البلاد العباد وأن يصلح شبابنا. اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم ارزقهم الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم يسر لهم أسباب النجاة، اللهم يسر لهم العفاف، اللهم يسر لهم الزواج، اللهم يسر لهم الأعمال المفيدة، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارحمنا وأنت أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم اجمع شملهم على الحق، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، واجعلهم يا ربي ممن يتصلح بهم البلاد والعباد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.